بالنسبة للإمام، وقراءة الفاتحة ركن بالنسبة للمنفرد، وأما المأموم فإن الإمام يتحملها عنه. لذلك لو جاء الإنسان والإمام يقول الله أكبر لأجل أن يركع، فركع الإمام وجاء هذا وركع معه، نقول أدرك المأموم الركعة، لأن قراءة الإمام قراءة للمأموم. والثالث قراءة غير مأموم الفاتحة في كل ركعة وتبتم موضحا، ويتحملها إمام عن مأموم. الإمام يتحملها عن، يعني عندنا ثلاثة الآن: الإمام، المنفرد، المأموم. قراءة الفاتحة ركن بالنسبة للإمام، قراءة الفاتحة ركن بالنسبة للمنفرد، أما المأموم فإن أمكنه أن يقرأها بالنسبة للصلاة السرية يمكن أن يقرأها، وأمكن أن يقرأها في الصلاة الجهرية. متى يقرأ المأموم الفاتحة في الصلاة الجهرية؟ نقول في سكتات الإمام، والإمام له ثلاث سكتات. المأموم يقرأ الفاتحة في الصلاة السرية حينما يشرع في الصلاة، والمأموم يقرأ الفاتحة في الصلاة الجهرية في سكتات الإمام، والإمام له ثلاث سكتات. السكتة الأولى حينما يقول الله أكبر قبل أن يشرع بالفاتحة، هذه تعتبر سكتة. السكتة الثانية حينما يقول وللضالين آمين وقبل أن يبدأ بالسورة، هذه السكتة الثانية. السكتة الثالثة حينما ينتهي من القراءة وقبل أن يركع، مثلا لو قال قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ثم سكت قليلا وقال الله أكبر لأجل أن يركع. هذه هي السكتة الثالثة، ونكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، ونكمل هذه الأركان في درس الأحد إن شاء الله، لأن غدا الجمعة كما هو إجازة، ويوم السبت في سيرة خير العباد صلى الله عليه وسلم، ويوم الأحد نكمل هذه الأركان.